يقول أحسن الله إليك، مر معنا تعريف النية أنه يرد القلب تعلقا إلى الله، والنية قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، فأشكل علي هذا. الجواب أن النية هنا مشكلنا شرعا، أي في المراد الشرعي، أي في المراد الشرعي. أما كونها تكون حسنة وسيئة هذا بغير اعتبار معنى الشرع، وإنما باعتبار المعنى اللغوي للنية وهو القصد والإرادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.